قال الله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى إيش معناها؟ معناها التعليل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، لكنها جاءت بصيغة الترجي لئلا يأخذ الإنسان الغرور، الغرور بأنه حصل على هذا الوصف. ولهذا قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، حتى لا يغتر الإنسان ويقول خلاص أنا أؤمن بالله واليوم الآخر وأقيم الصلاة وآتي الزكاة ولا أخشى إلا الله، فإذا أنا مهتدي. نعم. وهذا كقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ونحن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا يعذبون. لا، ولهذا عسى تكون للتعليل لا بالنسبة لخبر الله عز وجل، إلا أنها مع ذلك جاءت بصيغة الرجاء لئلا يأخذ الإنسان الغرور فيغتر. وهذا من حكمة القرآن وبلاغته. طيب، الشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله، ولهذا قال الله فلا تخشوا الناس واخشون. وهذا من علامات صدق الإيمان، أن يكون الإنسان ما يخشى إلا الله في كل ما يفعل وفي كل ما يقول. وإذا أردت أن تصحح هذا المسير فتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت أسقط المعامل مع الله عز وجل يحصل لك الخير في الدنيا والآخرة.